عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة بداية الأسبوع من بيوت منورة بيوتنا النهاردة منورة بالنصايح نصايح للزوجين هنا وهنا عشان محدش يزعل بس قبل ما نقول على عنوان حلقتنا تعالوا نرحب بيكم في بداية الأسبوع بقى ونقول لكم مواعيدنا كالتالي حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة الساعة 9 بتوقيت اسطنبول والإعادة تاني يوم الساعة 10 صباحا التواصل معنا بيبقى عن طريق رقم موجود عندك على الشاشة المفروض الرقم ده يظهر عايز أكلم الدكتور رسالة واتس بس شكرا تعملش أكتر من كده واللي هيتكلم يقول مشكلته فريق التنفيذ جزا الله خيرا هيوصلوا بينا على طول ما تتصلوش عشان الاتصال بيقطع على المكالمات التانية ابعت بس رسالة واتس تمام كده خلاص الرقم فين هتلاقيه عندك على الشاشة عنوان حلقتنا النهاردة نصائح يعني ذهبية للزوجين هنتكلم عن الزوج والزوجة بس قبل ما أقول احنا ليه عملنا الحلقة دي وبنحاول يعني ايه ان احنا نقول النصائح بشكل جديد وحلو وحلو عشان النفوس تتقبلها عشان ما يجيش يعني فئة من الفئات سواء من النساء أو من الرجال تبص تلاقي دول طالعين يهاجموا في دول ودول طالعين يهاجموا في دول هو أنتوا عايزيننا نعمل على ونعمل زي أيام الناقة ومش عارفة وأيام الهودج وطريقة كثيرة جدا جدا لا ما لازم كان الراجل مش عارفة بيجيب لها 100 ناقة حمر وكان بيعمل مش عارفة ودول بيهاجموا دول دلوقتي انت جاي هي جايبها كل حاجة بالنص وعاملة معاك ومسوية معاك فانت ازاي انك انت تعملها المعاملة دي والرجال يقول لك والله لا مساكين وغلب دلوقتي احنا عايزين قانون حماية الرجال بدل قانون حماية المرأة واحنا عايزين مؤسسات تتحدث باسمنا عشان كل الحقوق واخدها المرأة في في في عدم فهم في يعني جهل وعدم وعي يعني خلينا نقول عدم وعي نجيبها شيك شوية عدم وعي بطبيعة التعامل مع الطرفين ودايما احنا بنقول كده والله لو يمكنونا موضوع الزواج عايز تتجوز ها عايز تكتب كتابك تعالى احضر دورة انت ومراتك وشوف نجحتوا فيها يلا توكلوا على الله ومش بس دورة في العلاقات الزوجية لا انا عندي كمان ياخد دورة في العلاقة في التربية واسس التربية على التربية الإيمانية على الكتاب والسنة الامور دي امور مهمة وانا يعني من اشد الناس اللي بتنادي وبقوا اشد على ايد كل بنوتة على مقبلة على الزواج وكل شاب مقبل اتعلم مش عيب مش عيب ان انا اخد دوره في التعامل اعمل ايه ليه لان زمان بصوا سيبكم من زمان ما هو دلوقتي احنا بقى الشيخ مين دلوقتي الشيخ جوجل الشيخ جوجل وايه بيقول لك عايز الموضوع ايه الموضوع إيه كذا خلاص هو راس الامر الشرعي مثلا او راس الموضوع العلمي مثلا فقط شكرا خلاص ولا عايز يكمل على يعرف ولا الكلام الجيل كله كده الا ما رحم ربي خلاص بقى عصر السرعه فكله يلا ها إيه وبعدين ايه كله بيتكلم يلا يلا يلا فما فيش وعي حقيقي لمنظومة الزواج ما فيش وعي حقيقي تعمل ازاي مع زوجتي وانت تتعامل ازاي مع زوج النهاردة انا هبتدي بالرجل ماشي عشان المرأة اسمعيني بقى وشوفي الوصية اللي قالها الامام احمد بن حنبل لابنه وانا هبتدي مين هبتدي بالرجل اهو بصي وجايبهولك اهو في البداية وجايبه للرجال وللشباب ازاي تتعامل مع المرأة ازاي تتعامل مع زوجتك الامام احمد بن حنبل وصى ابنه يوم زواجه قال له اي بني هنتكلم وبعدين نشرح إنك لن تنال السعادة في بيتك إلا بعشر خصال النهاردة هنقول عشرة للرجال وعشرة للنساء بس تعالوا خطوة خطوة كده عشان الناس اللي بتتريق والناس مش بس اللي بتتريق لا ده الناس اللي عمالة تهاجم اللي هنا يهاجموا اللي هنا والمعسكر الرجال يهاجم معسكر وهكذا وعايشين بقى احنا في الليزة الطويلة دي قال 10 خصال انت تمنحها لزوجتك فاحفظها عني. الاب بيقول لابنه كده، يا ريت والله لا بقى كده، احنا نفسنا مش عم طلعها واجوزك احسن منها، سيبها وروح مش عارفه خد مين، انت ما تتعدلتيش وانا جاي وحاطط، واحده بتقول لك جاي وحاطط وقالع وحاطط رجله ما اعرفش فين، فصابعه معلمه في قال. قلت لها هو في راجل كبير بيرفع يرفع ده، الركب بايظه. والعروسه متضايقه تقول لك جه قاعد يعني، ادانا يومين بس للدخله وهي بكر، ده يومين وجي قعد هو كده واخد الاوضه ونايم فيها، وزوجته راحت معرفش فين، وبعدين رجعت عند البيت تقعد بقى تكمل بقيه القعده وبقيه السهره وبقيه الوعد شهر وهي عروسه. يعني في امور، فنفسنا يبقى حتى الاب وابو الزوج بالذات وام الزوج يعرفوا الكلام ده. يقول احرص على 10 خصال دول. الاولى والثانيه ايه بقى؟ ان النساء بيعمل ايه؟ بيحببنا الدلال، دلع يعني، يحببنا الدل، فدللها يا عم، دللها ودلعها. ويحببنا التصريح بالحب، يبقى دلع وبعدين قول يعني، مش بس فعل انك انت بتدلعها وبتدللها، لا وقول لها انك صرح لها انك بتحب. تقول لك انا بستنى اشوف الامتنان في عينه مش شايفاه، انا بستنى اشوف كلمه شكرا او الله انت حلوه وانت اموره وانت واحده ست مش بتشوف. صرح وقول، مش بس ما عارف ما انا ضحكت ما انا مش غلط. الحريم ما بيحبش كده، المبهم عندهم في المشاعر ده ما بيتفهمش. قول فلا تبخل على زوجتك. الإمام أحمد بن حنبل بيقول له كده بده، الدلال والإيه والتصريح بالحب. فإن بخلت بقى، لو أنت بخلت بالكلام ده جعلت بينك وبينها حجاب جفوة، مش حاسة بحاجة، نقص في المودة، ما مش حاسة، وبقلت لك علاقة ميتة، أنا عايز أرجع بيت أهلي، ويحصل إيه؟ جفاء. يحصل جفاء. طيب التالتة بيقولوا النساء بيكرهوا الرجل الشديد اللي بيتعامل بقسوة، ويميل للرجل الايه الهين اللين. فاجعل لكل صفة مكانها فإنه أدعى للحب، يعني لا تبقى قاسي ولا تبقى مفوت الدنيا على الغرب، لا هي عايزة الوسطية في الأمر، واللين معاها اللي بياخد ويدي في الكلام ويقنع، يا عم اسألها واعملها وبعدين اعمل اللي انت عايزه، بس المهم تحسسها انها موجودة. ده بيقول أجلب للطمأنينة في العلاقة بين الاتنين. ده مهم جدا النقطة دي، لا قسوة ولا لين مفرط، لا حاجة وسطية ما بين الاتنين، نعرف كده يعني. أكلمها أنا بقول لك أهو، حاورها واسمع منها ونقول لها كذا، تقول لك والله يا زوجتي إيه، طب أنا تعملها عشان، طب يلا والله علشان خاطر عيونك يا سيدي الكل ده أنا أعمل دم. خلصت. لكن قسوة لا، أو قاعدة تقول لك لا ملوش شخصية ده، شوفي عامل ازاي. فلا عايزين القسوه ولا الحزم مع اللين، الاثنين حلوين قوي. رابع حاجه، فان النساء يحببن من الزوج ما يحب الزوج منه. من ايه؟ هي بتحب طيب الكلام، انت عايزها صوتها واطي واطي صوتها، انت عايزها تقول لك كلام حلو قول لها كلام حلو، المنظر الحلو، اتكلمنا على الموضوع ده ورجعوا الحلقه دي على اليوتيوب، المنظر الحلو، نظافه الثياب ذات نفسيه، الثياب عاملة ازاي ونظيفة ولا لأ، ضوافرك شعرك عشان الودان والريح، لأ يعني النظافة الشخصية دي خلوا بالكم منها يا شباب. وأنا والله أعرف شباب بيروحوا يعملوا ماسكات ويعملوا معرفش إيه ويشيلوا إيه ويعملوا حاجات الأوليفيرا واللي بتاع على الشعر وعلى الجسم، حلو زي ما انت عايز كده، الريحة الحلوة، مش بقى هلة الصيف هلة روايعه. أنا لسه كنت بسمع زوجة يعني، أنا كنا في حز الخناق وحز بقى مش عارفة إيه وهنعمل إيه وبناخد خطوات، وفوجئت لقيتها بتتكلم، قالت لفظ على نظافة الزوج، قلت لها بس أرجوك هتطلعينا بره الجلسة دلوقتي، فطستني من الضحك، لفظ مؤذي جدا وحش جدا، وبس يعني قالته بقلشة كده عشان برضو إيه كده، وقالته بيني وبينها مش قدام الراجل طبعا، إلا الروايح بتاعت تشربك إيه، اقلع واغسل رجلك قبل الوضوء 3-5 مرات في اليوم، اهو ما تشوف روايح القدم، وفي معطر القدم، في البودر، يا عم ما فيش اطيب الطيب الماء، وافضل انواع العطر حب بالي من دنياكم سلاس انها الطيب، واطيب الطيب المسك بقى، اطيب الطيب الماء وافضل الروائح المسك، حلو يعني حلو، ممكن يتبدر ممكن يتجابل المسك اللي هو المكعب ذات نفسه البشر يتعمل منه، وممكن يتعمل منه مخمرية، ممكن يتعمل منه مزيل للعرق، كل الحاجات دي المرأة بتبقى فاهمها، بعملي لزوجك وعرفيه، وانت ما تقباش يعني ما تقباش عليها الأمر ده، يبقى جاي ودي اللي بيحصل، جاي عايز يأكل وينام وبعدين يعني لو في كلمها كلام خاص وبعد كده يبقى يستحم، غلط. غلط، انت جاي بتاخد الدش وانت جاي شال العرق والتلزيق والرطوبه بتاعه الصيف. مهم النقطه دي وانا بركز فيها، وزي ما بدي وبقول للرجال انا بقول للنساء، ويرجعوا برضو الحلقات انا منصحه النساء بصوا بكل ما من اول ريحه الشعر للضوافر للروتين الشعر للبشره للجلد للضوافر الرجلين، الحاجات دي فطره ونظافه تجبل علي المراه ويجبل علي رب. فابن حنبل كان بيقول له كده، بيقول لابنه كده، زي ما انت عايز منها طيب الرائحه والكلام هي كمان عايزه منك كده. خامس وصيه، البيت مملكه الانثى، بيقول له كده الانثى فيها بتشعر لها متربعه على عرشها وانها سيده فيه، فاياك، بيحذره انك تهدم المملكه دي. ايه ده؟ هو انت عملتي ده ليه؟ هو انت سويتي ده ليه؟ هو انت مش عارفه ايه وداخل عليها يا ابني اطلع بره المطبخ الله يصلح حالك، اطلع بره المطبخ. وبعد لا، وامي مش بتا... يا عم مالك بقى ومال الاجيال، عايز تنصح على وجه الله قبل خش انت قبل، لكن مش كده، سيبها في مملكتها. هو انت مش عارفه ان ضوء مش عارفه الشمس بيجوا بيعكس على يا عم ما تعرفش لسه، عارفه ظروف البيت اللي انت قاعد فيه، انت اللي قاعد فيه، او لو شقه جديده هو كان يعني عارف الدواخل الشمس والبتاع، لا المفروض تعمل يعني بالراحه. ده شوف انا بجيب لكم حاجات تافهه. لا لا، ده في بقى كمان ايه، هو انت معلقه الكيسه دي ليه؟ هو انت رابطه ده هنا ليه؟ طب ما تسيبها، تسيبها، البنات بيحبوا الهاشتاجات والحاجات والجماليات اللي في قلب، سيبها تعمل انوثتها وتبان، ما بتعرفش علمها بس بالراحه. بيقول له اياك انك تحاول انك تزحها عن المملكه بتاعتها دي، لو انت عملت كده نزعت ملكها، وليس لملك لملك اشد، يعني واحد عايش في بيته ملك عداوه من واحد ينزعه في الملك بتاعه، وان اظهر له غير ذلك. وللاسف ده اللي بيحصل، انا بقول لكم تبقى كاتمه وقاعده وكذا، وبيقول لي ما اعرفش احط ايه، وطبق لا الطبق ده لازم للشوربه والطبق ده لازم. ما بالراحه، ما بالراحه، ده سيبها تتعلم، ولا اعملي ولفت نظرها بالشياكه، لكنك تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الجزء اللي هو المفروض خاص بيها، لا مش حلو مش صح. سادس وصية، المرأة بتحب ايه؟ بتحب تكسب زوجها وما تخسرش اهلها. نيجي للترند بقى، مش عايز اتكلم فيه بس خلينا نيجي للترند ده. دلوقتي هي بتعمل ايه؟ تحب زوجها بس مش عايزة تخسر اهلها، فبيقول له اياك انك تجعل نفسك في نفس الميزان مع الاهل، يا انت يا هم، بلاش انت يا هم، غلط. وهتختار طب بيت والعيال وزوجها وخلاص واتجوزت والاولاد، فيا هتختارك تمام على اهلها وتبقى زعلان وفي نكد، يا اما هيبقى فيه جوه نفسيتها عداوه ومكبوته وده مش صح. طب العداوه تروح فين؟ هتطلع على حياتك اليوميه، حلو الملامح، انت هتطلع على معاملتك اليوميه، ما تحطوش في السندان ده، هي تكفيك اهلها وانت تكفيها اهلك. إيه لكن لا، يا انا يا ابوك، يا انا يا اخوك، يا ما بلاش الحته دي، الا عشان انا عارفه القصه دي، الا اذا لو هم فعلا بيروحوا، هي بتروح عندهم وبيخربوا عليها حياتك وبيقوموها عليك وبيقولوا نصايح مش عارفه ايه تهد البيت والكلام ده، او يناقض حاجه تناقض شرع وسنه، لكن خلاف كده طالما الامور عاديه وبالمتاح واللي احنا عارفين نسيبها، ما تحطش نفسك في السندانه ولا انت تحط نفسك في الخانه دي تماما تمام. لكن اطلع بقى اللي حصل واتكلم بنبره فيها نوع من انواع مش لطيفه، مش دي لهجه الانثى اللي احنا عايزينها، لا واهلي واهلي واهلي وامي مش كده، يعني نبعد عن الترندات بس خلينا ننبه النقطه الصح دي، ما تحطش نفسك في السندان وفي نفس الوقت انت ما تقفريش قوي. ولو هم انت عارفه انك بتيجي من عندهم متغيره بعد زياره امر طبيعي، هيقول انت كل ما تيجي من عندهم تقلبي معايا خناق، هيعمل ايه يعني؟ انا بالمنطق والعقل كده يبقى اهلك اللي قايلين، خلي بالكم يا بنات من النقطه دي. وانت نفس الكلام، كان كويس وزي الفل وموافق وبيضحك وبيظهر، نزل عند امه وجاي من عند اخته جاي لي مقلوب بكذا، بس هم قلبوه، فخلوا بالك ممكن ما يكونش الامر كده اصلا، لكن ما نحطش نفسنا في سندان لا مع الزوج في كفة والأهل، ولا انت تحطها يا أهلك يا أنا، هو كده يا تختارين يا تختارين، ما تكسرهاش. سابع حاجة بيقول له ان المرأة خلقت من ضلع أعوج، وهذا سر الجمال. طب يعني اعوجاجها دلالها في جمالها في اعوجاجها ده تمام، بيقول ان اصلا سر انك تنجذب اليها هو الاعوجاج اللي فيها ده، وده مش عيب مش عيب فيها. فالحاجب زينة وهو معوج، الحاجب زينة للعين هو ومعوج، عشان كده الحاجب ربنا يسترنا ماشي. فالحاجب زينة وهو معوج، طيب فبقول ايه؟ فلا تحمل عليها ان هي اخطات حملة لا هو ده فيها، تبقى جاي غضبان وعمل وبتاع وعايز العوج اللي ده تقومه، فيحصل ايه؟ فينكسر. لا، وكسرها طلاقها، انت لما هتيجي جديد هتكسرها، لما تخزلها هتكسرها، لما تطلقها هتكسرها، النقد يكسرها، المقارنات تكسرها، اللامبالاة والإهمال يكسرها، ولا تتركها إن هي أخطأت حتى يزداد للعواج. لو تثبت كده كده كده كده كده فيزداد، فيحصل إيه؟ تتقوقع على نفسها، تبقى مقوقعة كده، ولا فلا بتلين ولا بتتكلم ولا الكلام ده، خلي فيه وسطية. وعشان تفضل تسمع لك أعمل إيه؟ أحتوي، كن دايما بينها كده تحتوي، وبين اللي هي الوسطية في الأمر، وارضى بيها بعوجاجها. هي جمال الأنثى إيه إلا في دلالها وعوجاجها؟ هي جمالها في إيه إلا حيائها؟ وده جمالها، فنقبلها على هذا الأمر. وإن احتاج تعديل يبقى بالحسنة وبالراحة، تمام كده؟ طيب التامنة، قال إن النساء جبلنا على كفر العشاء. الحديث يعني انت عملت فيها خير وكذا العمر كله، جيت مره قمت جاي جحدان المعروف بقى وعملت معرفش فيها غلط، قال لك والله ما شفت منك، والله ما احسنت الي الدهر كله. نص حديث النبي مش قال بقى لو اساء مره واحده بس، قالت والله ما شفت منك خيرا، ان الراجل طول عمره عامل ده غلط مره واحده بس. بس طبعا الاصيله بترجع وتفتكر الخير يعني. فبيقول ان الخلق اللي فيها دي ان هي بتنسى وما تشكرلكش، ما تكرهاش، ما تنفرش منها، هي دي طبعتها. ذكرها بس، ذكرها تتذكر، مش فاكره؟ طب فاكره يوم كذا. وده اللي عمله النبي عليه السلام لما ما كان بينه وبين السيده عائشه شيء وجه، فاختارت سيدنا ابو بكر، وبعدين قالت له قال له احكي، فقالت له قول وما تقولش الا الصدق. ابوها جدع اللي هو بيقولش الا الصدق، ده النبي عليه السلام، ما كانش هو اللي يقول الصدق مين، فهم عليها. فالنبي حجز بينه وما بين، وبعدين قال لها الا طارين، شفتي بقى انا ازاي حش بينك وبين، شفتي؟ ذكرها بس. فإن كرهت منها خلق رضيت منها بآخر، وده الأصل. تسع حاجة، قال له المرأة بتمر بحالات من الضعف الجسدي، تمام، الحيض كل شهر، النفاس وهكذا، والتعب النفسي. أنا عايزة أقول لكم وقت الحيض انخفاض في الضغط، تعب وإرهاق، عندك الهرمونات بتاعت الغدد كلها واقعة، صداع قاتل عليها، كسل في جميع الجوارح وما هيش قادر، رفع الله عز وجل عنها الصلاة والصوم والطواف، نرفع عنها احنا كمان، ربنا أسقط عنها الفرائض دي. انت كمان في الفترة دي صلاة بقى، هو صلاة في وقت الفترة دي، الصيام نفس الكلام، حتى تعود تاني لها صحتها تاني ومزاجها يرجع تاني. شوف الامر بيبقى عامل ازاي، خليك معاها في الوقت ده. احنا بنقول الفتره تاني، الفتره اللي قبل الحيض عندك يومين ثلاثه ضربين، يعني ايه؟ حاول ايه تبعد، تعرف كده انها داخله على بدايه ايه؟ منعطف. والسبع ايام مثلا بتوع الحيض، الفتره اللي بعديها فتره تحفه جدا، اطلب منها. بص قال لها انا عايز جميع انواع المحاشي هتعملها لك، انا عايز العصفور ولسان، هتجيب لك كل حاجه في الفترة اللي هي بعد الطهر على طول يومين، وبعد كده فترة التبويض اللي هي بعديها اللي هي 10 يوم أو اليوم الأربعة عشر. يعني أنت عندك فترة طويلة، هي بس إيه قبلها بيومين يعني إيه، خلي بالك خلي بالك أنت داخل، فاملة التلاجة بقى، قبلة التلاجة بقى جالاكسي وعصاير وشوكولا، وأنت ساكت كده، أنت ساكت الفترة دي، ربنا رفع عنها. أنت كمان كن معاها في الأحوال دي اللي ربنا سبحانه وتعالى خفف عنها الفرائض فيها، أنت كمان خفف من طلباتك، واعرف بلاش أوامر كتيرة، بلاش غضب، بلاش كذا، هي في حالة نفسية تصف شجرة، يعني إيه ما إيه هو كده. فبالراحة بالراحة عليها. عاشر حاجة كان بيوصي بيها، قال له اعلم إن المرأة أسيرة عنه، هن عوان عندكم، أسيرات، فارحم ارحم، تجاوز عن الضعف ده، كلها خير متاع وخير شريك، اسمع وطبطب. يعني الطبطبة ذات نفسها والاستعاب. تخيلوا دار أب بيقول للابنه وهو داخل الدخلة بتاعته بيقول له اعمل كده، حاجة حلوة، حاجة تحفة جدا، احنا عايزين الأبهات يعملوا كده. يا دي الزوجة أنا بدأت بيها، تعالوا يا بنات بقى نشوف وصية، وما نقولش أصل دي من زمان وعفى عليها الزمن وحطولنا النقة والهودج والميت نقة الحمر. عندك حق، عندك حق، ان المرأة فعلا يعني على الاقل على الاقل يعني ما هو ما ده اصل الواحد يزعل صراحه. ان كان زمان يجيب لها بيت وجاريه ويوزن يجيب مهر مهر كبير مهر كبير. يعني الناقه كانت بعربيه مرسيدس دلوقتي. يعني شوف بقى عنده 10 ناقات كده يعني. وكانت وبعدين تيجي العيل يجي في معاه مربي وبعدين تودي العيل للباديه يعني هيصه قاعده ملكه متوجه في حاجه جميله جدا. طبعا عكس دلوقتي النص بنص هتجيب انت الخشب وانا اجيب النجف وانت تجيب. يعني طبعا في دول عربيه مش كده ما شاء الله يقول لك جاي عريس يلا هات حاجتك انت مالناش دعوه مالناش دعوه بيك ان شاء الله الخمار باص كالعاده. المهم خلاصه الكلام ما نستهزئش بالكلام. لكن انا نفسي كل ام لان للاسف بيجي البنات تقول لي والله امي ما علمتني كده. امها ما علمتهاش اصلا غسل من تطهر ازاي الغسل من الحيض او النفاس ما علمتهاش. بنت في الجامعه امي ما علمتهاش كل اللي عليها لا هجيب ويخدلوا ويعملوا ويخشوا بالحذاء ويعملوا ما اعرفش بايه ويجوا يشيلوا حاجتهم واما يجوا يعملوا طبق فل ويرمي عشان ما تغسليش. يعني تحس ان في تربص كده للقصه دي في تربص للموضوع ده مش صح. وصيت الزوجات أمامة بنت الحارس الشيباني ما شاء الله عيلة الشيباني يعني عيلة الشيباني أنا ما شاء الله البيت طالع منهم قيادات زي الفل. ابنتها بقى قالت لها أم إياس عند الزفاف لمين؟ لأمير كندة عمرو بن حجر. فقالت لها أي بنية لو الوصية تركت لفضل أدب لتركت منك. معناها إيه البنت مؤدبة أمها بتربيها ومعرفاها بس بتزيد عليها. قالت لها ولو التذكرة للغافل ومعونة للعاقل لكنت أنت أول امرأة استغنت عن الكلام ده وعن النصيحة أصلا. ولو امرأة بتستغنى عن الزوج لغنى أبويها وشدة حب أبويها ليها وحاجتهم ليها لكنت أغنى الناس. شو بتقول لها إيه؟ أنت معززة في بيتك وفي قومك وفي ما شاء الله يا بهمشي والله على نكسر زر وقلة وراكي والله هنعمل روحي روحي يلا خلينا نرتاح من لا. قالت لها ده انت مؤدبة ومتربية وغنى أبوك وأهلك يغنوك عن الزواج ولكن النساء للرجال خلق. لا الرجال ما بتكملي بإيه ما هم شقائق ولهن خلق الرجال ونفس الكلام فهن خلق الرجال. خلينا بس نفتح القصة الجميلة دي. أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرج. أنت كنت في بيت أهلك متعودة على أمور معينة وسبت العش اللي انت فيه درشتي ورحتي عش جديد وكر جديد. بلاش كلمة وكر عشان بلاش كلمة وكر عشان جروبات الوكر مش عايزانا. عش جديد لم تعرفيه وقرين لم تألفيه لسه مش متعودة عليه. قوات حليوة وبتاع وفيتي عليه وبيتكلم وما شاء الله عليه ورومانسي وبيلو في الكلام ده ويعني شايفة منه وحصل قبول بس لسه ما انتش عارفة كل ده واخله. فاحفظي له خصالا 10 برضه يكن لك ذخرا. ايه بقى الاولى والثانيه؟ الخشوع له بالقناعه وحسن السمع له والطاعه. خلينا نقف نبكي ثواب خلينا نشرح. الخشوع له بالايه؟ بالقناعه وحسن السمع له والطاعه. يعني ايه؟ تبقي قنوعه. لو انت مش قنعه انك انت لما كتبتي عقد الزواج ان الراجل ده له حق السمع والطاعه عليك ما كلامه غلط ايوه ماشي ما هو انا لما بمضي ده بمضي العقد ده انا سبت الراي الاخير له. طب ما انا بقول سمع نصحت يا بنت الحلال سمع الكلام قال ما سمعش يتحمل نتيجه اختياره يتحمل نتيجه ان لا سمح حاجه هتحصل ومشكله والنتيجه بتاعتها مين يحاسب عليها؟ فين راجل البيت اللي هنا؟ هو ده اللي بيتحاسب مش راجل البيت اللي هيتحاسب. فلازم تبقي فاهمه القصه دي. فانا يا ابني نصحت وطلعتها من عنقي لعنقك خلاص انا نصحت وطلعتها من عنق العنق. فالإمضاء على العقد ده هي أساس الأمر. الإمضاء على العقد ده هي أساس الأمر. الحمد لله رب العالمين. يبقى حسن المعشى له بالقناعة والخش له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. أنا ماضي على كده. فاختاري يا بنتي صح أبوس إيديكي أبو حب على راسك. اختاري الراجل الصح اللي بيفكر اللي انت حاسه معاه وشايفه مش حاسه بس انت حاسه وشايفه. يلا خد الدفع يا عم الحاج يلا انا سايبه لك الدنيا خد الدفع. بنصح ما انتش كرسي في البيت لك رأي طبعا تنصح وكتر خير اي شاب واي زوج واي راجل يسمع لزوجته ده خد منها عاده. والله اقسم بالله انا بقول لكم فوق 90% كلامهم صح بس طبعا طب التالتة والرابعة؟ فلتفقد موقع عينيه يختي ويبي أبوك سواء وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح. اوعى يشوف مشكل رمية رمية الحاجة تحت السجادة أقسم بالله. وجي يقول بص يا دكتورة. قلت له يا عم انت مصور لها. يا عم ما تصور لهاش يعني بالراحة صح. لا تقع عينه منك على قبيح أبدا. الغرفة النوم دي غرفة الملكية، الملايات متغيرة، المخدات، الحاجة مترتبة، السجادة نظيف، الأوضة دي على طول البخور فيها والرش والدنيا حلو مقفولة، يجي كده يخش الله أنا عايز أقعد هنا، الله إيه السكن الجميل ده. لازم مش شراب مرمي فين ده كانت سرير ولا اصل كانت بتاكل شيبسي فطلعت او العيال ما اعرفش عملوا ايه او عروسه جديده والله رميه البتاع تحت وسايبه البتاع بقى منين ما تبقى تشيل الزباله براحتها بقى يعني يومين ثلاثه غلط. ولا يشم منك الا اطيب ريح، وده الترند الثاني اللي كان بقاله ثلاث ايام. اللي بيطلق علشان او بيفسخ او مش يخش دخلته وغير كل البتاع عشان زوجته طلعت قدام طول كانت بتضحك فغصب عنها طلع منها ريح. قال انت مش مؤدبه. وقالت له عادي هو طبعا المفروض التربيه من الاهل. لا ده مش عادي خصوصا المراه. انا عارفه ان الزوجه لما بياخدوا على بعض قوي هي وزوجها والكلام ده فالامور يعني خلاص بعد كذا سنه الامور بتبقى عاديه في امر. بس برضو لا حتى لو هو عمل كده حتى لو هو عمل كده واعملي نفسك ما سمعتيش ولا شفتي ولا شميتي واطلعي وبخر اللي على طول وبخر الدنيا على طول. لكن اما يطلع من الانثى اللي المفروض اصلا انت ريحتك بتدوخه وتعمله ترابنتينه في دماغه بتلخبط له فصين الدماغ الريح البرفانات اللي انت حطاها الروائح الطيب اللي انت حطاها فما ينفعش يبقى ويتخض. وصل لسه ما خدش عليك يتخض فعلا. طب لو هو عادي الاهل لا يا امهات انا بسمعك اهو يا امهات ويا بنات يلي ما تقلكوش كده اسمعوا من خالدكم هلا اسمعوا مني ما ينفعش. ده الروتين البشره والجلد ذات الجلد ذات نفسه له لوشن وله مخمريه. الشعر ذات نفسه مش هفك الطرحه والكحكه اختي لا احنا عايزين الشعر يهفف بالريحه الضوافر ومن القدم لا كل الكلام ده وصفت ارجوكوا ما تبقيش ملزقه لكن تبقي ريحتك حلوه. لا تقع عينه منك على وهو نفس الكلام. انا عامله حلقه عشان بصوا عشان انا الكلام ده انا السنه فاهماك وانا عامله حلقه للرجال عشان تقولوش انت بتقول لناش بس ما تاخدوش نص المقطع وتسيبوا الدنيا والناس الفانز اللي بيرد رد على الكومنتات يجيبوا لهم الردود عشان تعبت والله من القصه دي. نكلم دول يزعلوا نكلم دول يتقمصوا. فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم. يقول لك دي ريحه زوجتي واختاري لك حاجه بقى ايه مش معروفه يعني اختاري لك حاجه مميزه عشان ما يطلعش بره يشم يقول لا هي فين لا يبقى عارف زي ما انت عارفه ريحته بالظبط. الخمسه والسته التفقد لوقت منامي عشان خاطري وطعامي. بصوا يا بنات انا عارفه ان انت وخصوصا فتره الزواج الاولانيه الخمس سنين بتبقى جايبه عيل يعني وهوب لا ده متفحمل وعامله عامله كده اعمل ايه لا هم بيبقوا اول خمس ست سنين يعني ايه انت مش شايفه. لكن مع شويه تنظيم وقت الدنيا تاني. وقت المنام المكان نضيفه فله وفلتين وكل مره عامله له فيها حاجه يا قلب بوردي عامله له شمع بعطري عامله له مسك عطر اي حاجه. والوقت المنام نسعى للهدوء بس يا ابن الحلال تعالى مش عشان هي بتعمل لك كده فامشي انت وعيالك انت لو هي محتاجه وقت ما بقولش كل مره وما بقولش كذا ساعدها مره مرتين ثلاثه تحس ان انت حاسس بيها وخصوصا اللي مطبقه 24 ساعه وتيجي تنام يصحوا عبال ما تعمل الاكل تيجي تنام ده ما شاء الله بقى ولو جايين ورا بعضيهم هيصه كبيره. فلا هو كده وامشي اطلعي بره انا وقت النوم ايه ده دي مش شراكه ولا ده جواز. لكن انا عليكي ان انا اراعي النقطه دي وقت المنام بابا نايم طب بس كذا منام وهو يتعلم انت كمان تعالوا ناخد ماما كده نسيبها تنام ساعه الله عليك الله عليك لو عملت كده يا دي الزوج تاخد العيال. واعرف والله من الازواج ما تصدروش الصوره السيئه انا اعرف من الازواج وشباب وكبار ياخد الاولاد وينزل ويعمل مش عارفه بيهم فين ساعه لحد هي ما تنام ساعه مش فصلت ما هيش قادره. وقت الطعام ليه؟ لان الجوع ملهبه اوعي مكان فين ساعتك. هم كل ما تعرفيش بقى هل ده جنس الرجاله كله يعني على الاقل الدنيا، لكن ما بيعمليش اكله ده وتنغيص النوم مغضبه مش قادر، ما هوش مركز زي ما انت ما بتبقيش مركز. فرعوا بعض يا ازواج وزوجات في الحته دي. ما هدمته نظيفه، فرشته نظيفه وقتها، ولقمته اوعي اوعي، عشان انا لما اجي اقعد معاكي في جلسه من الجلسات ابقى راسي عاليه كده، بصي عامله لك الثلاث حاجات تعالى نتكلم في اللي بعد، لكن اما اجي الاقيها كده افضل قاعده كده افضل يعني اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ الثلاثه بايظين والراجل مصور لا. طب السبعه والثامنه الاحتراس لمال، ما تبقيش مبذر اقول لك نزل الجبت والله وقعدت مكلمه يقول لي 4000 دولار ما اعرفش يا دولار كمان يا خبر ليه؟ والارعاء الرعايه للعيال ملاك الامر في المال حسن التقدير ده كذا، وعلم العايزه نفسه، وفي العيال التدبير ده خلي بالك. لا احنا ممكن لا في حاجه، طب نعمل حصاله، طب انت ممكن، طب نستاذن، طب ما احنا ممكن ناجلها للشهر اللي جاي ويبقى اخوك المره دي حتى، مش كل حاجه اوكي ويلا، مش كل حاجه يلا، ده مش صح. يقول لك دي مبذرة دي مخلصة فلوس، لكن تيجي المدبرة دي بس برضو يعني خلونا نعمل حلقة على موضوع الفلوس ده لأنه عامل قلق برضو. خلينا احنا اتكلمنا في نقاط بس في محورين جداد طلعوا وبعملكوا عليهم حلقة، يبقى موضوع التدبير والتوازن في موضوع المال وتعليم الأولاد ذات نفسهم حاجة زي كده. شكرا يا أبي، كتر خيرك يا بابا. يا بابا الله يوسع رزقك ويبارك لك فيه يا رب، والله خير الصدقة الصدقة علينا احنا، والله لا يجبرك الله عز. حلو الكلمة الطيبة جميلة. طب التاسعة والعاشرة، فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا. فإنك اوعي قال أمر وحلف خلاص، طالما قلت يا ابني أنا نصحت خلي بالك وقلت وانت مش انت حر بخليها في رقبتك، وما تجيش بقى تقول لي لو بص أنا أهو مش وهعدي من جنبك كده وامشي مشية الزرافة عشان بس اللي أنا نصحتك بيه. ووعي سر بيته يطلع بر، وانت نفس الكلام. فإن خالفت أمره أو غرت صدره ما بتسمعش الكلام، يعني ما بتسمعش الكلام ولا بتناقشك، فأنت فاكر المناقشة عدم سماع، بالراحة بس بالراحة عشان نبقى قولي والله نصحت بكذا عملت كذا والأمر عليك في الأول وفي الآخر، وانت حر انت حر انت حر انت حر انت اللي هتاخد خلاص، بس أنا قلت. لكن احنا متفقين ان الإمضاء على عقد الزواج أنا سايبالك الدف، بنصح وبقول بس سايبال إلا إذا كان في ضرر متعدي. وإن أفشيت سره لو طلع بقى لم تأمني غدر خلاص خلاص، ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما عليك آب أو إن كان حزين وإنت آه آه آه. ده بغض النظر المرأة اللي بتكسر حاجز الحزن والنكد اللي في البيت، يعني ده حاجة وده حاجة، ده بشكة بشكة، لكن إنك أنت تبقي كويسة وبتحاولي تطفي روح المرح بدل ال 111 اه، لكن هو حزين وانت عماله تهزره مش معتن مش حاسه ان في حاجه لا، او انك تبقي حزينه وهو فرحان. طب ايه؟ طب ما انا جاي فرحان ليه غمتيني؟ طيب اسمعي، طب استني، لو عملنا كده انا اضمن لكم بيوت سعيده. ومحدش يتريق يا بقى ويقول النقى والهودج ماشي. انا لو الامهات علمت البنت الكلام ده، ولو الاب علم ابنه والام علمت ابنها الوصايا العشره بتاع احمد بن حنبل او ام اياس وصيه الام لبنتها، والله ما هيبقى في مشاكل. ادعو الله سبحانه وتعالى لكل بيت بالخير والبركه، ادعو الله سبحانه وتعالى لكل بيت يا رب ان يجعل بينهم سكن وموده ورحمه. خلينا قبل ما ناخد معانا اتصالات ولا معانا ايه؟ طيب خلينا ناخد كان الفانز بتوع الصفحة عندنا، الناس اللي ما شاء الله ما شاء الله عاملين جو وبيحطوا للناس تردد قناة وطن، بيحطوا للناس مواعيد البرنامج والكلام ده، فاحنا حبينا ان احنا نجي ان شاء الله كل مرة هنجيب حاجات من الانجازات الجميلة اللي تفرح. مش عارفة الحاجة ظهرت عندكم على الشاشة اقرأها لكم ولا لا؟ قولوا لي لو ظهرت اقولهم يا شباب. زهرت. تمام. عندنا خلود عماد، اقول لكم على سر لبست الخمار والعيد بقى عيدين، ممتاز جدا جدا وكنا فرحانين بيها جدا. ضحى، ضحى الهلموشي، الله يجزيكي خير يا دكتوره هاله ويبارك لك، ادعي لنا وبس النفسيه تعبانه. حاضر يا ضحى. وضحى دايما من الناس صراحه اللي دايما دايما يعني بتتابع الناس في الكويه، بترد عننا جزاها الله خيرا. جنه الرحمن، هلا سمير الدكتوره، هلا قلبي ونبضات وانسانه رقيقه وراها مثل طيب الادب والاخلاق والاحترام، بحبها جدا، انصح اي حد يتابعها فعلا. ربنا يبارك فيكي يا جنه. جنه كمان كتبلنا بالانجليزي، ماي جاد بليس يو دكتوره هاله از موست بيوتيفول، ماشي عشان بقرا ما شاء الله عليا، دكتور هاله ان ذا عرب وورلد، اي ادفايس ايفري وان تو واتش هير، جزاك الله خيرا. عندنا اسماء طبعا الاناوي نفس الكلام، مش عارفه السكرينه بتاعتها دي، برضو سكرينة لجنة الرحمن كتبلنا حاجات جميلة عشان الناس تعملها. برضو عندنا سكرينة بالإنجليزي برضو، I love you for the sake of Allah, the light of the world, a piece of paradise, the most beautiful. دكتور هالة شكرا ليكي يا اللي كتب التعليق. وبعدين مترجمها لنا بالتركي، سيني الله سيفيورم، الله تسيفيورم، بحبك في الله، دنياني النور إن جزال دكتور هالة توم دنيا بو باش على رأسنا، والله ده انت اللي جزاك الله خيرا، والله ربنا يجزيكوا خير. تبسمت ابتسام برضو من الناس الجميلة اللي بترد وبتتابع الناس في الكومنتات، حبيبتي الغالية دكتورة هالة ربنا يحييكي بتحية المحبة ما نحرمش منك. اسمهان فردوس، حبيبتي دكتورة هالة اسمع على مسمى انت نور القمر، ما شكرناكيش على قد ما شكرناكي مش هنوفيكي، ربنا يبارك فيكي يا اسمهان. عندنا نرمين، اسماء الإناوي نرمين جايبين مقطع طبعا من الحلقة كنت بقرأهم على البث، جايبين مقطع من الحلقة على قناة وطن هيت، ربنا يكرمكم انتوا ويلبسكم يعني الحلل. عندنا كمان مروه حمدي بس هي السكينه بتاعتها ما جاتش، مروه برضو ونهاد وكل الناس يعني كل الناس اللهم بارك اللي مشاركه معانا، ربنا يبارك فيكم اجمعين. معانا اول اتصال، تمام طيب هناخد اول اتصال وبعدين هجيب الناس اللي موجوده معانا على اللايف علشان ناخد اتصالاتهم. علياء من الغربيه، السلام عليكم يا علياء. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا بيكوا وبناس الغربيه، اهلا بحضرتك، اتفضلي. كنت عايزه استشير حضرتك في حاجه يا دكتوره. انا متجوزه من 5 سنين ومعايا طفل 2 سنين. انا يعني من شهر 10 اللي فات اللي هو من السنه اللي قبل دي اكتشفت ان جوزي بيكلم واحده شات. نعم شات، كلام عادي حب والكلام ده ولا انا مش عارف ايه طبيعه الكلام. انا اكتشفت بالصدفه، انا بفتح التليفون بتاعه عادي فببحث عن حاجه على تليفونه، فبالصدفه ظهر لي انا يعني من انا رتبت الافكار في دماغي عرفت انه بيكلم، فما واجهته قال لي انكر، قال لي ده هي بتكلمني عشان شغل وهي معانا في الشغل، يعني لان احنا فاتحين مصنع بسيط وكده وهي ايه بتشتغل عندنا في المكان، فهي من سني قريبه ليا في السن اللي هو يعني اكبر مني اصغر مني بحاجه بسيطه. فاما واجهته قال لي لا والله ده كان شغله وهي اللي رنت عليا وبتاع. فاما رتبت الدنيا وقعدت مع نفسي فعلا لقيت انه حسيت انه فعلا بيتكلم، انا حسيت بكده ومن كلامه حسيت انه بيكذب عليا. فيومتها عملت خناقه وغضبت وقعدت عند اهلي واسبوعين وكده، وبعدين اما تراضينا ورجعنا قلت له انا بس عايز ارجع الثقه ترجع تاني ما بيننا، قال لي والله كل حاجه خلاص ومفيش حاجه وكل حاجه راحت لحالها. تمام. فضلت وثقت فيه فعلا وبقيت اصلي يا رب اهديه وخليه ورجعنا لبعض وعشان خاطر الطفل اللي ما بيننا وكذا وكذا. فاكتشفت بعدها بشهرين ان هو بيكلمها تاني، برضو مش بدور وراه، انا بالصدفه برضو بعمل حاجه على تليفونه فاكتشفت ان هو بيكلمها. فجيت ما واجهتوش. تمام. لا ما واجهتوش تاني مره. انا بصراحه نزلت له برنامج تسجيل مكالمات. فلما لقيت المكالمات فظيعة ما بينهم، كلام ما ينفعش يتقال، كلام ما ينفعش فعلا يتقال. كلام انت نفسك ما بتقوله، لويس وانا معاك في اوضه النوم. فنفسيتي زعلت وتعبت فترة وكنت في نفسي وما رضيتش اقول له، قلت لو انا قلت له هيعمل فيه مثلا ممكن يطلقني، ممكن يحصل حاجة، ممكن يهددني زي ما اول مرة هددني قال لي مش هيبقى في كلام كده. انا سكتت وما رضيتش اتكلم، عملت غيرت من نفسي بقى، بقيت كنت عصبيه الاول، لا بقيت ما فيش عصبيه. ما عدتش مثلا انت بتشوفني دايما في احسن صوره، مع ان ديت حاجه كنت محافظه عليها، بنتي او طفلي بقيت اهتم بيه واهتم بيه. اتفقت اي حاجه انت بتقول عليها، لا بترك اي حاجه، كلامك تحت أمر كل حد وبنفذه بالحرف. بقيت اروح معاه متضايق ان انا بروح مع الشغل، بتروح معاه، واجي على نفسي، واجي على قله نومي، واجي على صحتي. طيب. بالليل ما اشتكيش مثلا، ما اقولوش لا ده انا تعبانه من كذا وكذا وكذا، لان دي حاجه بتضايقه. باجي على نفسي وعلى طفلي كمان عشان خاطر ارضيه، ولقيت ان الموضوع بيزيد، مش يعني انا بعمل كل ده والموضوع بيزيد. طب الوضع الحالي ايه؟ وسؤالك ليا ايه؟ الوضع الحالي ان هو لسه بيتكلم. صوتك راح يا علياء. الاتصال وقع. طيب علياء، غدا ان شاء الله يعني، وسبحانك يا رب، احنا مجهزين حلقة عن الخيانة، فتابع معانا بإذن الله حلقة غدا هنتكلم فيها عن الأسباب. حاجة بسيطة قد كده والعلاج قد كده بقية الحلقة. اسمع معانا إن شاء الله الحل غدا. معانا مين من اتصالات؟ معانا أسماء من اسكندرية. السلام عليكم يا أسماء. وعليكم السلام ورحمة الله، ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيكي، الله يكرمك يا أسماء، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا دكتور. كنت عايزة أسأل بس حضرتك سؤال. أنا دلوقتي عندي مشكلة ان انا مش عارفه ازاي اوصل في التربيه بين اني اخلي ابني عينه مليانه وفي نفس الوقت ما اكونش حرمه من حاجه، بس ده بيخليه يبقى طماع شويه، متدلع شويتين. فبصراحه لما بلبي له كل طلباته بيبقى سنه كام سنه؟ فكر ان ده العادي. سنه كام سنه؟ خمس سنين. كام؟ خمس سنين. اهو. طيب ايه الحاجات اللي انت بقى مفكر ان ده العادي، ان ده الطبيعي، ان انا هلبي لك كل حاجه، فاصبح متدلع جدا. حاضر اجاوبك يا اسماء. اولا الفتره دي فتره انه عايزين كل حاجه، لكن تربيه الام ورجعوا للاداه، مش فاكره كانت حاجه وعشرين، اداه حاجه وعشرين من ادوات التربيه، رجعوا لها هتلاقوها موجوده كلها، الحلقات بتاعه التربيه والادوات التربيه موجوده على اليوتيوب. كان من ضمن الادوات ادوات الاختيار، يعني انت عايز الحاجه دي دلوقتي ولا ممكن ناجلها. طبعا عمرهم ما هبيخضوا التاجيل، او ان احنا دلوقتي لما هتعمل انجاز فاحنا ممكن نعملها لك في الحفله بتاعت اخر الاسبوع او الخروجه بتاعت الاسبوع، فنكتسب سلوك جديد او التحفيز على سلوك جديد في سبيل لو انا الامر ده متاح، لكن مش في التو واللحظه. ده حل. الحل الثاني الموضوع ان هو كل حاجه كل حاجه كل حاجه بالاقناع، ان احنا حاليا الوقت الحالي مش هينفع ان احنا ده، واحنا قدامنا اربع اسابيع او لحد اليوم ما يجي كذا في النتيجه وعرفه، او لما يجي كذا على الكليندر على الموبايل خمسين يفرح بالكلام والشكل ده. ان شاء الله لما ابي يعمل احنا ممكن ناخد نص، فنجيب نص الحاجه دلوقتي وبعدين نصها بعد كده. تمام، ده حل. او زي ما نفرجوا فيديوهات موجودة على اليوتيوب لأطفال 3 سنين و4 سنين وهي بتقول لها اللعبة ديت بس احنا دلوقتي الفلوس مش كافية، طيب احنا ممكن بعد كده لما نحوش وندعي يا رب يا رب يا رب يا رب فتيجي. فعلمنا الارتباط باسم الله سبحانه وتعالى الرب والرزاق، وعلمنا سلوك وفهمنا اللي قدامنا على الحقيقة ان احنا كده، ولما نجيب يبقى نحمد ربنا يا رب لك الحمد لك الحمد لك الحمد. تمام كده، حبة بحبة، بس الحوار مش هو كده لا وما فيش، لا اسبب ورحل وعلى حسب الانجاز اللي بيعمله. تمام كده، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبارك لك فيه، اللهم امين، وبالراحه بالراحه معاه. معانا مين؟ حسن من الاسماعيليه. السلام عليكم يا حسن. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. هو انت حسن اللي بتتصل علينا كل حلقه؟ بس عشان ابقى عارف. حسن ايوه ايوه اللي بيقول شعر لزوجته والحاجات دي. اهلا وسهلا، طمنا ايه الاخبار، رجعت ولا لسه؟ والله لسه دعواتك يا دكتور. يعني ناوية ترجع يعني ولا ايه؟ قالت لك ايه؟ والله قالت لي ان الدنيا يعني مقفولة، بس انا بأمل وظني في ربي خيرا يعني، وظني فيكم ان انتوا ان شاء الله تدعونا بظهر الجيد يعني. اي ندعي لك اخ حسن، احنا كان نفسنا صراحة. الله يكرمك. انا احب ان انا اوجه رسالة للأزواج. تمام. يا معشر الرجال، اتقوا الله في النساء. استوصوا بالنساء خيرا وحافظوا على بيوتكم وأولادكم. فأنا خير ناصح لأني فقدت شيئا من هذا. ربنا يكرمك يا أخ حسن ويردها لك يا رب ويطيب قلبها يا رب، وفعلا تشوف علامات التغيير وعلامات إن شاء الله تبقى الحياة اللي جاية فيها سكينة وكما تحب وترضى، اللهم أمين. معانا دقيقة باقية، طب تعالوا ناخد بقى حاجة من على الله في الناس اللي معانا دول. نداء عاوزة أتواصل مع حضرتك مباشرة على الحلقة، الرقم هو الرقم هو، بكرة بقى إن شاء الله عشان بالنا دقيقة، بكرة إن شاء الله نداء تواصلي على الرقم الموجود على الشاشة، عايزة أكلم من دكتورة وإن شاء الله هم يتواصلوا معاكي. كل ده نداء كتبلنا كم مرة. ماشي، معانا مين تاني؟ معانا لا لا لا لا لا لا لا كل والله رديت عليكي، أنا كتبلنا 5-6 مرات. طيب سعيد من الجزائر، بنحبك يا ست الكل جزاكم الله خيرا. عايزين رقم البرنامج مكتوب والله على الشاشه يا شباب، اللي مين اللي كان بيقول؟ نجلاء، عايزين رقم البرنامج موجود عندك يا نجلاء حسين، موجود عندك على الشاشه. جهاد حلمي بتقول لو سمحت يا دكتوره انا جوزي طيب جدا واخواته بيستهزئوا بيه، ليه والله ليه؟ اعمل ايه؟ انصحه ازاي هما بيغيروا من معاملته ليا ويقولوا لي انا بتحكي عليه مع اني والله بحبه وبموت فيه لان هو زوج صالح؟ كبري انت منه، ولما حد يقلل منه قدامك بصم قول له ما تقولش كذا وقول كذا لان هو خير الرجال، واحرج الشخص اللي قدامك وقول له ما تقولش كده قدامي وما تستهزئش بيه قدامي، وادعي له وادعو الله سبحانه وتعالى يديم الحب ما بينكم يا رب، اللهم امين. امير مروة امير منورة جزاكم الله خيرا. تيسير أهلا وسهلا يا تيسير. ناصر الدالي جزاكم الله خيرا أخ ناصر. خالد ربنا يحفظك، عايز أشترك في القناة، ما أشترك عندك قناة وطن تردد 1-2-6-8-7 أفقي، موعدنا 1 و2 و3 الساعة 8 بتوقيت القاهرة. البيت السعيد بركت يا ست الكل جزاكم الله خيرا. نداء رجعت تبعت لنا تاني، شكرا شكرا، جزاكم الله خيرا على الحلقة وكانت حلقة طيبة، أدعو الله سبحانه وتعالى تراجعوا اللي فيها وكل واحد ياخد الوصايا اللي عليه. ألقاكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة ومحاور جديدة عن موضوع الخيانات وإزاي نتصرف فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات